بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث هو الحديث 36 من كتاب الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله، ذكر فيه جمل متعددة من هذه الجمل التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كرب. معنى هذا أن التنفيس الموصول به ما يتعلق بالتوسيع، نفس بمعنى أسعى، والكربة بمعنى ما يكرب ماذا؟ الإنسان، ما يكرب الإنسان ويغتم به الإنسان ويتضايق به الإنسان، إن الإنسان قد يأتيه الهم والضيق وهكذا ما يحصل ماذا للإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس أي من وسع، أن وسع بمعنى أذهب كرب أخيه، وكذلك أذهب غم أخيه. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالمؤمن خاصة، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن خاصة. والجزاء من جنس العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. وكرب الدنيا كثيرة جدا، كرب الدنيا كثيرة ماذا جدا، قد تتعلق بالعلم أو قد تتعلق بالمال أو قد تتعلق بالعمل. الكرب الذي تحصل على الإنسان في هذه الدنيا عديدة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس أي من وسع عن مؤمن كربة، أي أزالها وأبعدها وأذهبها، يحتاج إلى عمل عمل معه، يحتاج إلى مال وعنده القدرة أعطاه مالا، كذلك فيما يتعلق يعني يحتاج إلى يعني شرح مسألة أنا تسمع عليه فشرح له هذه المسألة، كل هذه تعتبر من قبيل الكرب وهي عامة. من نفس ماذا عن مؤمن ماذا كربة، لهذا كربة جاءت يعني نكرة في سياق الشر، في سياق ماذا الشر، فهي تفيد العموم، ولك أن تقول هي في سياق الإطلاق، في سياق الأمر أو الإثبات فهي تفيد الإطلاق وتشمل يعني كل ماذا الكرب. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، معنى أن الإثابة على هذا الفعل أعظم، وهي تنفيس الكرب الذي تحصل للإنسان. نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة هي أعظم من كرب هذه الدنيا. والذي ينفس عنه من؟ والله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن الإثابة أعظم من العمل، الإثابة أعظم ماذا من العمل، لأن الذي ينفس كربة الإنسان هو الله، لا شك أنه أعظم من الإنسان. والأمر الثاني أن هذا التنفيس للكرب التي هي يوم القيامة، بخلاف كرب ماذا الدنيا فإنها قد تأتي وتزول، بخلاف ما يتعلق بكرب يوم القيامة. فذكر العلماء أن هذه يعني تأتي على مسألة تسمى عند العلماء الجزاء من جنس العمل. لا شك أن الجزاء أعظم من عمل هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان عمل عملا لا شك وهو تنفيس الكربة عن أخيه المؤمن، لكن أثيب بأعظم من ذلك وهو تنفيس الكرب الذي تحصل له يوم القيامة، وهذا التنفيس أيضا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكرب يوم القيامة ما تتعلق بأموال ولا بأعمال ولا بدنيا، تتعلق بالجزاء، تتعلق ماذا به؟ الجزاء والسعادة وإزالة الشقاوة إلى آخره. قال ومن يسر على معسر، من يسر على معسر، المعسر يعني والتعسير قد يكون يعني في ما يتعلق بعمل، أو قد يكون ما يتعلق بمال، أو قد يكون ما يتعلق كذلك يعني ماذا بعلم. تيسير على المعسر، تيسير على المعسر، فالأمر عام، الأمر عام، قد يكون للإنسان نزل به عسر فيما يتعلق بالمال، أو نزل به عسر فيما يتعلق بعمل يحتاج إلى من يعمل معه، أو كذلك إلى تعليم، كل هذا من قبيل التيسير، كل هذا من قبيل ماذا؟ التيسير. ولهذا قالوا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، معنى أن الإثابة أعظم، فإن التيسير يحصل للإنسان بسبب تيسيره على الخلق، تيسير له في الدنيا، وما يعني أكثر ما يحصل للإنسان من العسر في هذه الدنيا. فمن أسباب إزالة هذا العسر الذي ينزل، الذي ينزل ماذا بالإنسان، أنه يسعى جادا في تيسير، التيسير على المعسرين حتى ييسر الله سبحانه وتعالى، ييسر الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الدنيا إذا نزل به عسر. فأحيانا سبحان الله قد تفرج على الإنسان بعض العسر أو بعض ماذا ما ينزل به ماذا من العسر، ثم بعد ذلك يتأمل في سببه وإذا به قد قدم أنه يسر ماذا على غيره. والتيسير كما قلنا في المال قليلا كان وكثير، أو في الأعمال، أو كذلك فيما يتعلق بالعلوم، كل هذا من قبيل التيسير، وليس هذا على سبيل الحصر تتعلق بالأموال أو بالأعمال أو بالعلوم، بل في كل ما يحتاج إليه الإنسان حصل له عسر ماذا فيه فيسرت ماذا عليه، كان هذا من أسباب تيسير الله عز وجل عليك، أين؟ في الدنيا والآخرة. وتيسير الله سبحانه وتعالى أعظم من تيسير الإنسان، أنت يسرت على أخيك وأنت مخلوق، فالذي يسر عليك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فيه أن الإثابة أعظم من العمل، فيه أن الإثابة والجزاء أعظم من العمل، والجزاء كما قلنا في هذه الفقرة أيضا كالجزاء الأول. والإعسار الغالب إذا طلق ماذا؟ يطلق ماذا؟ الإعسار في الغالب هو في الأموال، العسر دائما إذا أطلق في الغالب أنه يكون ماذا في باب الأموال. فإذا كان هذا الشخص تطلبه ماذا بحق من الحقوق لكنه محسر، لكنه معسر وتأكد أنه ماذا معسر إما يقينا وإما غالب الظن، ما الواجب؟ الواجب عليك التيسير عليه، الواجب عليك التيسير ماذا عليه، التيسير أي تأجيله إلى أن يحصل ماذا يعني القدرة على سداد الحق الذي عليه، هذا من تيسير الله، هذا من ماذا؟ من التيسير المأمور به، من التيسير المأمور به. وقد يحصل أن الإنسان ما هو ييسر فقط، بل قد يسقط الحق الذي له على أخيه، قد يسقط، هذا لا شك أعظم من الأول، كونك أعطيته مدة وأجلته مدة، وهذا واجب عليك إذا كان معسرا وقد ثبت يقينا أو غلب الظن أنه ماذا معسر، فالواجب عليك أن تؤجله، الواجب عليك أن تؤجله حتى يحصل له ماذا اليسر. وإذا أسقط إما بعض الحق وإما كل الحق، هذا أجر أعظم من الأول، هذا تيسير أعظم من التيسير ماذا الأول، تدخل في باب المستحبات. يعني الأول هو ما يتعلق بالعدل، والثاني ما يتعلق بالفضل، الأول ما يتعلق بالعدل والثاني فيما يتعلق بالفضل. والعدل الأول هو العدل الواجب الذي يجب عليك، وهو وجوب ماذا إنظاره، وجوب ماذا إنظار هذا الإنسان المعسر، خاصة إذا ثبت ماذا عسره. وقد يكون المطالب يعني ماذا الذي يطالبه ماذا غيرك، الذي يطالبه ماذا غيرك، فحصل بأنك ماذا فيقال في هذه الحالة أنه يستحب لك أن تيسر على هذا ماذا المعسر، من باب يعني تقوم مع أخيك، تقوم مع أخيك، هذا يستحب ما يجب عليه، فتقول لا أنا أسدد الدين الذي على أخي، هذا من باب التيسير على أخيك، من باب التيسير ماذا على أخيك، لست أنت الذي يطالب بهذا الحق، إنما الذي يطالب بهذا الحق غيرك، فحصل بأنك دخلت إما شفعت فأجلت، هذا من التيسير، وهذا من قبيل الاستحباب في حقه. وقد تكون تسدد ماذا الذي ماذا على هذا الأخ، هذا أيضا من قبيل التيسير، من قبيل ماذا التيسير. قال بعض العلماء وقد يجب عليك إذا كان هذا الإنسان ظالم وربما أخذ إلى السجون وهو ما عنده قدرة على سداد ماذا ما عنده، فالواجب عليك إذا تعين عليك ماذا الأمر، فإنه يجب عليك ماذا؟ التيسير على هذا ماذا الشخص عندك القدرة، فإنه يجب من باب يعني من باب القيام بالواجب، لأن الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما من هذا الباب. فعلى كل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، كما قلنا الجزاء من جنس العمل، وهذا التيسير يحصل للإنسان في الدنيا وما أحصل ما يحصل ما أكثر ما يحصل للإنسان من العسر، وهكذا في الآخرة، وهكذا ماذا في الآخرة في الجزاء من جنس العمل، قدم الإنسان قليلا وأثيب ماذا كثيرا. من الذي يسر عليه في الدنيا؟ الله عز وجل. من الذي يسر عليه في الآخرة؟ هو الله سبحانه وتعالى. ويسر الله دنيا وآخرة أعظم من تيسير الإنسان على غيره، أعظم من تيسير الإنسان على غيره. معنى ومعنى هذا أن الإنسان يحتاج اليسر. من هذا الذي يقول أنا ما أحتاج إلى اليسر لأني ما أقع في العسر لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ ما أظن إنسان يقول لا بلسان الحال ولا بلسان ماذا المقال. فمعنى هذا أن الإنسان دائما وأبدا يحتاج إلى تيسير أموره. فما هي الأسباب التي بها تتيسر ماذا أمورك؟ أن تيسر على المعسرين، أن تيسر على المعسرين مالا وعلما وعملا. قال ومن ستر مسلما، ومن ستر ماذا مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر المسلم قد يكون سترا حسيا، وهو يعني تشتري لما يستر بماذا عورته، وهذا الظهر ما يعني الحديث، وإنما المقصود الثاني أن المسلم قد يقع في زلة أو قد يقع ماذا في خطأ، يقع في معصية، يقع ماذا في شيء من الأشياء المحرمة. فقال العلماء هذا على تقسيم ثلاثي، الأول إذا وقع فيها أي في الذنب والمعصية والمخالفة وإنما هي زلة وسقطة ولا يعرف عنه إلا الخير والصلاة، هذا يجب ماذا ستره، هذا يجب ماذا ستره، ويكون الجزاء من جنس العمل. إن الإنسان أيضا الذي ستر أخاه، الذي ستر ماذا أخاه عرضة لأن يقع في مثل هذه الزلات، فتحتاج أن الله عز وجل يستر ذنبك، يستر ماذا ذنبك ومعصيتك ومخالفتك، فاستر على الناس يستر الله سبحانه وتعالى ماذا عليك الجزاء من جنس العمل. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كان هذا الإنسان يعني ماذا معروف بالشرور، معروف ماذا بالشرور ولا يبالي، مثل هذا لا يستر عليه، مثل هذا يكشف. فإذا كان في حق الزوجة مع زوجها فيتفعل الأفاعيل المحرمة ويعني ليست زلة ولا سقطة، فهذه يكشف ماذا سترها لزوجها وهو الذي يعاقبها ويعني ماذا وكذلك يؤدبها، وهكذا فيما يتعلق بالولد مع والده، وهكذا فيما يتعلق بالمدرس مع المدير، قد يفعل المدرس أشياء فيشكى إلى المدير، تشتكي ماذا إلى المدير حتى يعاقب، خاصة إذا كان يكثر من هذا الأمر ولا يبالي بهذا ماذا الأمر، مثل هذا ستره لا ينبغي. القسم الثالث الذي هو بين البين، لا يعرف لا بشر ولا كذلك يعني ماذا بأن سقط أو زلة، يعني هو بين البين، يتردد بين القسم الأول والقسم الثاني. قال العلماء الأولى إذا وقع في ذنب أن يستر عليه، الأولى إذا وقع ماذا في ذنب أن يستر ماذا عليه، ولكن لا تتركه هملا، تتتبع ما يكون عليه من الحال. فإذا عاود هذا الأمر، إذا عاود هذا الأمر فرأيت من المصلحة أنه يكشف فلا حرج في مثل هذا المقام. فقسم العلماء هذا الحال على هذه الأحوال، أي حال الذي يقع في الذنوب والمعاصي والخطايا. فيبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا ومن ستر ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تتنزل كما قلنا على الصورة الأولى، وهكذا الصورة ماذا الثالثة، فيكون الجزاء من جنس العمل. بمعنى أن الإنسان كما قلنا عرضة للوقوع في الخطأ والزلل، فكما تحب أن يستر عليك أيضا استر على الناس، استر ماذا ما ستر الله سبحانه وتعالى. ولهذا في باب الذنوب والآثام والمعاصي التي ربما قد تكون من كبائر الذنوب التي ترتب عليها عقوبات وترتب عليها ماذا حدود، ترى أن الشارع شدد فيها وطلب عليها من البينات التي قد ربما تتعذر في بعض المقامات، من أجل ماذا؟ من أجل الستر على المسلمين. لهذا طلب في شهادة الزنا أربعة، وأيضا يكون من الرجال الثقات العدول وأن يروا الشيء تماما، يرون الشيء ماذا تماما، هذا التشديد من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الأعراض والأنساب ومن أجل الستر على المسلمين. ولهذا ماعز رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في معصية ماذا الزنا، حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرى عنه الحد، لعلك كذا، لعلك قمزت، لعلك يعني قبلت إلى آخر ما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا فيه إشارة إلى الستر على المسلم خاصة إذا لم يعرف بالذنوب والآثام والمعاصي، ففيه إشارة إلى هذا المعنى أن الأولى الستر على المسلم، أن الأولى. لكن مع نصحي إذا كان هذا معروف ماذا بهذا الشيء وحصلت له زلة لا تتركه تستر عليه، لكن مع النصيحة، مع النصيحة حتى لا يعاود هذا ماذا الذنب. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والإعانة يعني إعانة ماذا العبد إنما تكون على البر والتقوى، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما تتعاون نحو على المحرمات وعلى المكروهات القولية أو الفعلية سواء كان في حق الله أو في حق المخلوقين، لا. هذا الإعانة لا، أن تحجزه عن هذا ماذا، عن هذا المحرم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف لو كان ماذا ظالما، قال تحجزه عن الظلم، هذا من الظلم لا شك، لكن مع النصيحة، مع النصيحة. وأما ما يتعلق بالإعانة هي ما يتعلق بالأشياء التي للإنسان فيها مصلحة، إعانته على شيء له فيه ماذا مصلحة لا شك أن هذا ماذا من تيسير الله عز وجل للعبد، وإعانة ماذا العبد على هذا، على ما يحصل له ماذا وما ينزل ماذا به. فالله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى عون الله عز وجل، له يحتاج إلى عون الله. ولهذا الإنسان يسأل رب سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلاته فرضا أو نفلا سفرا أو حضرا: اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين، فيحتاج إلى عون الله عز وجل. فإن الإنسان فقير وضعيف، فاجعل من أسباب عون الله عز وجل لك أن تعين إخوانك، أن تعين إخوانك. وإعانة إخوانك أشياء كثير جدا، في مال أو في علم أو في عمل، ما أكثر ما يحصل به ماذا أسباب العون. فأسباب العون هي من أسباب عون الله عز وجل لي عبده، فيكون الجزاء من جنس العمل. والذي يعان يعني هذا الإنسان إذا أعنت أخاك أعانك الله عز وجل، وإعانة الله عز وجل أعظم من إعانة المخلوق للمخلوق. ولا شك كما قلنا أن الإنسان في كل وقت وحين يحتاج إلى إعانة الله عز وجل لضعفه وفقره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس فيه علما. طرق تحصيل العلم قد تكون حسية، وهي الذهاب إلى المسجد من أجل يدرس الإنسان، أو يذهب إلى حلقة من حلقات العلم، أو إلى دور العلم، كل هذه من الأسباب الحسية في التماس العلم. وأحيانا قد يلتمس الإنسان العلم عن طريق الطرق المعنوية، وهي ما يتعلق بالسماعات، سماع الدروس، قراءة الكتب، هذا يعني طريق معنوي، فهذه من أسباب دخول الجنة. إذن من أسباب دخول الجنة أن يسلك الإنسان، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، فيه إشارة إلى إخلاص العلم، فيه إشارة إلى إخلاص العلم. فإن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل ماذا في علمه، بارك الله له سبحانه وتعالى ماذا في علمه. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن من الطرق الموصلة إلى جنة الله عز وجل أن يسلك الإنسان طريق العلم. لكن من أجل ماذا يسلك الإنسان طلب العلم؟ من أجل أن يعمل به. فإن الإنسان إذا سلك طريق طلب العلم لكنه لم ينتفع بالعلم من حيث العمل، فهذا قد لا يوصله ماذا إلى الجنة، لا يوصله، لأن المقصود هو العمل، المقصود هو العمل، والعلم هو وسيلة. عندنا مقاصد وعندنا وسائل، الوسائل هي طلب العلم، والمقاصد هي العمل ماذا بالعلم. بل قد يكون الإنسان أبعد عن الله سبحانه وتعالى إذا تعلم ثم لم يعمل، قد يصدق عليه بأنه شابه المغضوب، ماذا شابه المغضوب عليهم من أهل الكتاب الذين علموا ولكن لم يعملوا، بل عملوا خلاف العلم، بل عملوا خلاف ماذا العلم. هذا لا شك أنه أعظم، هذا لا شك أنه ماذا أعظم عند الله عز وجل. ومن باب الفائدة أن الإنسان يلتمس العلم عند أهله، يلتمس الإنسان العلم عند أهله، أي أهل العلم الذين يعتمدون في علمهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يلتمس العلم عند أهل البدع، لا يلتمس العلم عند أهل البدع، لأن مصادر أهل البدع فيما يتعلق بالعلم لا يأخذون العلم المورود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجعلون الآيات والأحاديث تخضع لطريقتهم ومنهجهم وهكذا أفكارهم، فيخضعون الآيات والأحاديث حتى تكون على طريقتهم وعلى منهجهم وعلى سيرهم. فخذ العلم من أهله، إذا لم تجد عالما من أهل السنة يقول بعض العلماء لو تبقى جاهلا وأنت على الفطرة، يعني تعلم ما تقيم بماذا العبادة وأنت على الفطرة، خير لك من أن تجلس إلى أهل البدع فتحصل ماذا علما، فيكون هذا العلم وبال ماذا عليك، يكون هذا العلم وبالا عليك تتأثر به في الدنيا وتتأثر به ماذا في الآخرة. ولا نوسع الدائرة كما يقول بعض الناس، أنا إذا لم أجد عالم سنة أو لم أجد مسجد سنة أو مركز ماذا سنة هل أذهب إلى هنا وهنا؟ نقول لا، ما هو صحيح هذا، بل لو تبقى مع أبيك وأمك وعلى أغنامك وأبقارك تحرث أرضك وعندك ما تقيم به العبادة وأنت على الفطرة، خير لك من أن تذهب إلى أهل البدع فتتلوث فطرتك، تتلوث ماذا فطرتك، تصبح بعد ذلك داعشيا أو خارجيا أو قاعديا أو كذلك منحرفا، تطعن في السنة وآلها، تطعن في ولاة الأمر. فكونك تبقى على الفطرة خير لك من أن تذهب إلى أهل البدع والأهواء، ولو كان قرآنا، ولو كان قرآنا تأخذه ماذا عن أهل البدع. فكن على حذر، السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. كم ندم أناس في سلوكي غير هذا الطريق، فذهبوا يقول لك أهل البدع عندهم علوم ما توجد عندنا، علم الصرف والبلاغة وعلم النحو وعلم الفرائض إلى غير ذلك، فيذهب إلى أهل البدع فيأخذ منهم الوسيلة ويعطيهم المقصد، ويعطيهم المقصد وهو العقيدة والمنهج الذي أمر الله عز وجل بالتمسك به والبقاء ماذا عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. اجتماع القوم في بيت من بيوت الله والمقصود بها المساجد، إما أن يجتمعون وكل إنسان يقرأ لنفسه القرآن، وإما أن يجتمعون على تلاوة ماذا على قراءة القرآن، كل هذا يصدق عليه بأنه اجتماع على كتاب الله، كله يعني يصدق عليه بأنه اجتماع على كتاب الله عز وجل. يتلون كتاب الله، التلاوة قال العلماء على قسمين: إما تلاوة لفظية معلوم، وإما تلاوة معنوية وهي ما يتعلق بتفسيره وكذلك التعرف على معاني كتاب الله عز وجل، كلاهما يدخل فيما يتعلق بالتلاوة، كلاهما يدخل فيما يتعلق بالتلاوة. ويتدارسونه فيما بينهم، أي يدرس بعضهم بعضا، يدرس بعضهم ماذا بعضا. قال: إلا نزلت، ما هو جزاء هؤلاء؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وهي الراحة والطمأنينة، هذا المقصود بالسكينة، راحة وطمأنينة وانشراح صدر. وغشيتهم الرحمة، رحمة من؟ رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة، أي التفت حولهم ماذا الملائكة تباهي بهم أهل ماذا السماء. وذكرهم الله في من عنده، ولا تجي في الحديث: من ذكرني ماذا في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ ماذا خير منه. فالجزاء من جنس العمل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفقرة الأخيرة من هذا الحديث، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معنى ذلك أن الأنساب من دون أعمال ما تنفع، الأنساب مهما كان نسب الإنسان أعلى الأنساب، هل نفع يعني ماذا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وأبو الحكم إلى آخره، هؤلاء الذين ماتوا على الكفر، أبو طالب، ما نفعتهم ماذا الأنساب. وانظر إلى بلال وهو أبعد منهم من حيث ماذا النسب، سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه ماذا في الجنة. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم مرة خطيبا على الصفا: يا فاطمة، يا العباس، يا صفية، نادى قرابته أنه لا ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي ينفع هو العمل لله عز وجل. إذا الإنسان إذا أخر العمل واعتمد على مجرد النسب هذا خسران، هذا خسران. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه، أي لم يسرع به إلى الجنة، لا ينفعه النسب، لا يقدم ولا يؤخر، إذا لم يكن محوم هذا عمل. وإذا يعني قارن الإنسان بين النسب وبين العمل، لا شك أن هذا خير على خير، هذا خير على خير، اجتمع الإنسان نسب واجتمع له ماذا عمل، لا شك أن هذا خير على خير. بارك الله فيك. قرأ الحديث الذي بعده أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. نعم، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله الحديث 37، وهو قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب. وهذا الحديث، الحديث ماذا؟ القدسي أو الحديث الإلهي، وضابطه مر معنا كثيرا، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. ويكفيك من الخوض هل الحديث القدسي لفظه معناه من الله أو أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من رب، ما تحتاج إلى هذا الخوض. تقول فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يسمى بالحديث الإلهي ويسمى بالحديث القدسي، من أجل أن الإنسان لا يخوض في هذه المسألة، على أن الراجح أن لفظه ومعناه من رب العالمين ولا إشكال، أن لفظه ومعناه من رب العالمين ولا إشكال. فيقول قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب، والمقصود كتب أي في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح ماذا؟ المحفوظ وقوع هذه الأشياء، وقوع هذه الأشياء وكذلك ثواب هذه الأشياء، فهذه الأشياء مسطرة، هذه الأشياء من حيث الأفعال ومن حيث الثواب مسطرة في اللوح المحفوظ، في اللوح ماذا؟ المحفوظ. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، بين ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن هم بحسنة، هم بعمل خير، يعني المقصود هم بحسنة أي بعمل حسن، هم بعمل ماذا؟ حسن. فيأتي الإنسان الهم، والمقصود الهم المقصود به العزم، المقصود بالهم هنا العزم، فإن الهم قد يأتي بمعنى الخاطر، قد يأتي بمعنى الخاطر أو الهاجس أو تحديث النفس، لكن المقصود بالهم ها هنا أي العزم على الفعل أو على القول الحسن، إما قول حسن وإما فعل ماذا؟ حسن. المهم هم بخير، هم بخير أي عزم على فعل خير أو على قول ماذا؟ خير. أما كون الإنسان يحدث نفسه ما يسمى بحديث ماذا؟ النفس، خواطر تأتي في قلب الإنسان، هذه ما لها علاقة، لا تكتب على الإنسان لا له ولا عليه، خواطر هواجس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، بمجرد تحديث للنفس خواطر هواجس أشياء تمر بالقلب أو بالنفس، هذه ليست لها ماذا؟ علاقة، هذه ليست لها ماذا؟ علاقة. وإنما عزم الإنسان على فعل الخير أو على قول ماذا؟ الخير. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بحسنة فلم يعملها أي لم يعمل هذه ماذا؟ الحسنة. قال كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني عزم. والأمر فيما يتعلق بكون الإنسان يعزم ماذا؟ على الخير. فنقول إذا عزم الإنسان على فعل الخير ثم ترك لغير عذر، كسل وترك، يقول الآن أنا سأقوم سأصلي الضحى ركعتين، ثم بعد ذلك قال ما في داعي، حصل له كسل وترك، يعني ترك لغير ما، نقول يعني الإثابة تحصل على العزم الأول، كون الإنسان هم بالخير أي عزم على فعل الخير، حينها يكتب الإنسان الأجر بمجرد هذه النية الصالحة، هذا أجر من حيثه، هذا أجر ماذا؟ من حيثه. فكون الإنسان لم يعمل العمل، نقول كون الإنسان لم يعمل العمل قد يكون على حالين، لم يعمل العمل بسبب أنه حيل بينه وبين العمل، حيل بينه وبين ماذا؟ العمل، ما عنده قدرة، يقول لو أن عندي أموال لفعلت كذا وكذا، هذا مأجور، هذا لا شك أنه ماذا؟ مأجور أجرا ماذا؟ عظيما. لكن هذا إنسان يعني قد يعني ماذا؟ يعجز، يبذل الأسباب ولكن يعجز عن الوصول إلى فعل ماذا؟ الخير، هذا تكتب له ماذا؟ حسنة كاملة، هذا تكتب له ماذا؟ حسنة ماذا؟ كاملة. انظر كيف تتفاوت الناس في هذه الأشياء، يعني يحصل للإنسان العزم على فعل ماذا؟ الخير، في يكسف يتركه لمجرد نية الخير أنت تؤجر. القسم الثاني يعني ينوي الإنسان الخير لكنه يعني يحال بينه وبين هذا الخير، ما عنده، أيضا يؤجر أجرا أعظم من أجر الأول. إنسان آخر أيضا يهم بفعل ماذا؟ الخير، ويسعى في أسبابه لكنه ما يوفق لهذا الشيء، فتكتب له حسنة ماذا؟ كاملة، تكتب له ماذا؟ حسنة يأتي منه وأرفع منه، يحصل عنده العزم ثم بعد ذلك السعي ثم يواقع الفعل الحسن، هذا لا شك أنه أعظم من الأول. سبحان الله، انظر كيف النيات مع الأعمال تتفاوت، نيات وترك، نيات وعزم، نيات وفعل أسباب، نيات وفعل أسباب وفعل يعني ماذا؟ الخير، فتتفاوت ماذا؟ الأجور في مثل هذا ماذا؟ المقام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، هم ماذا؟ بحسنة فلم يعملها، قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. سبحان الله، أولا تأمل في لفظ عنده وحسنة كاملة. عنده قالوا هذا يدل على عناية الله عز وجل بحفظ الحسنات للعبد. الأمر الثاني أن الله عز وجل لما قال حسنة كاملة يؤكد يعني ماذا؟ أنها كاملة، يعني هي حسنة، لكن مع هذا أكد بقوله كاملة، وإن الحسنة هي حسنة لكن أكدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ذكر أمرين، ذكر أن هذا الشيء قد اعتنى الله عز وجل به، والأمر الثاني أنه أكد كتب هذه الحسنة، أكد كتب هذه ماذا؟ الحسنة. قال وإن هم بها فعملها، هم يعني عزم على فعل الخير ثم عمل هذا الخير، كتبها الله عنده 10 حسنات، 10 حسنات إلى 700 ضعف، يعني الحسنة الكاملة هذه قد تكفل الله عز وجل به يعني حفظها وكتبها وأوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه، لكن ما يتعلق بالزيادة هذه تدخل تحت المشيئة، تدخل تحت ماذا؟ المشيئة. قال كتبها الله عنده 10 حسنات، قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. نعم، نقول الحسنة مع 10 حسنات هذه قد تكفل الله عز وجل بكتبها وأوجبها الله سبحانه وتعالى على نفسه، ما زاد على ذلك وهي إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، قال العلماء هذه تدخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل ضاعف له، إن شاء الله جعلها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، وإن شاء لم يعني يضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف ماذا؟ مضاعفة. أما الحسنة مع 10 حسنات هذه قد كتبها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ على نفسه سبحانه وتعالى. وبالمقابل قال وإن هم بسيئة، أي بعمل يعني ما هو صالح، بعمل ليس بصالح، قال فلم يعمله، لم يعمله سواء كان قولا أو فعلا، كتبها الله عنده حسنة كاملة. والإنسان في مثل هذا المقام على أحوال، قد يهم الإنسان بفعل السيئة ثم يترك ماذا؟ السيئة. نقول إذا تركها لله عز وجل فكما جاء في الحديث أنها تكتب حسنة كاملة، حسنة قال عنده وكاملة، انظر الحسنات كيف أن الله عز وجل يعتني بها، قال عنده ثم بعد ذلك أكد بقوله كاملة. لكن إذا حصل بأن هذا الإنسان ترك هذه السيئة قد يتركها يعني ماذا؟ للعجز عنها، قد يتركها ماذا؟ للعجز عنها، بمعنى أنه قد يسعى في بذل أسبابها، يعني يبذل الأسباب لتحصيل هذه السيئة، وهذا سيأتي الكلام عليه. لكن هذا الإنسان القسم الأول الذي تركها لله عز وجل، هذا يتنزل عليه هذا اللفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. القسم الثاني إذا تركها يعني ماذا؟ لغير الله عز وجل، إنما تركها هكذا ما يريد، يعني هم ثم تركها، لا أنه يعني ماذا؟ عجز، ولا أنه يريدها ماذا؟ لله عز وجل. فنقول هذا ليس له ولا عليه، لأنه جاء في الحديث تركها من جرائي الذي هي حسنة ماذا؟ كاملة. والقسم الثالث قد يترك الإنسان مع بذل الأسباب، يعني يبذل الإنسان أسباب هذه السيئة فيعجز، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ تكتب عليه سيئة، تكتب عليه ماذا؟ سيئة. القسم الثالث يسعى يهم بالسيئة فيبذل أسبابها ويفعل هذه السيئة، مع هذا تكتب عليه سيئة. إذن القسم الأول تكتب عليه ماذا؟ سيئة، يكتب عليه ماذا؟ السيئة. القسم الثاني وهو الأخير أو الرابع تكتب عليه سيئة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ما قال عنده ولا قال كاملة، يدل على ماذا؟ على عدم المبالاة بها، وأن الله قد يغفر هذه السيئة أو الزلة. والأمر الثاني أنه قال واحدة، هذا من أجل التقليل، أي أنها قليلة. سبحان الله، جانب السيئات في جانب الحسنات قليل، والأمر الثاني أن الله عز وجل لا يبالي بها، أدنى عمل من العبد وهي أعمال الصالحة قد تذهب هذه السيئة، بمعنى أن هذه السيئات عرضة للذهاب، يعني ما تبقى عند الله عز وجل. لهذا ما قال عنده، لأنها عرضة، لأنها تزول، بخلاف الحسنات تبقى، بخلاف الحسنات ماذا؟ تبقى للإنسان. أما السيئات فهي عرضة للذهاب، عرضة ماذا؟ للذهاب. وأيضا هي قليلة في جانب ماذا؟ في جانب هذا العمل الذي قام به قولا كان أو فعلا. لهذا قال كتبها الله سيئة واحدة من أجل أنها لم تكتب عند سبحانه وتعالى، والأمر الثاني من باب التقليل، أي أنها قليلة، ليست سيئة كاملة، ليست سيئة كاملة كالحسنة ماذا؟ الكاملة، وليست عند الله سبحانه وتعالى، بل هي عرضة ماذا؟ للزوال. ففيه فضل الله عز وجل الواسع على هذا العبد، الفضل الواسع على هذا العبد. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول سبقت، يعني ماذا؟ رحمتي غضبي، الرحمة السابقة على الغضب، الرحمة السابقة ماذا؟ على الغضب. بارك الله فيكم. الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث الولي، يسمى عند العلماء بالحديث الولي، وهو من الأحاديث الإلهية، الأحاديث القدسية، الأحاديث الإلهية، أي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا، عادى لي بمعنى اتخذه عدوا، اتخذه ماذا؟ عدوا. وولي الله سبحانه وتعالى قد بينه الله، ولي الله سبحانه وتعالى قد بينه الله عز وجل في كتابه، فلا نحتاج إلى تفسير غير الله عز وجل، فالذي فسر الولي هو الله عز وجل في كتابه، كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل التقوى هم أولياء الله عز وجل، لا الولي الذي عليه القبة أو عليه ماذا، يعني رفع ماذا قبره أو مشهده إلى غير ذلك، أو الأموات خاصة، بل الأولياء هم يعني ماذا، هم أهل التقوى وأهل الصلاح. ومن هو المتقي؟ الذي يأتي بالمامورات ويجتنب المحظورات، ويستكثر من النوافل ويجتنب المكروهات، ويتفاوتون في ولاية الله عز وجل. أعظم الأولياء الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم بعد ذلك الشهداء، ثم بعد ذلك الصالحون. فأولياء الله رتب ومراتب عند الله عز وجل، وكلما اجتهد الإنسان في عبادة الله عز وجل كلما كان وليا لله عز وجل. فهذا هو المقصود بالولي، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وأعظم ما يكرم به العبد، أعظم ما يكرم به العبد الاستقامة، أعظم كرامة للعبد أن يكون مستقيما على طاعة الله، يأتي بالمأمورات ويجتنب المحظورات، يكون من أولياء الله عز وجل. فمن عادى هذا الولي عاداه الله، من عادى هذا الولي عاداه الله سبحانه وتعالى. ومن عاداه الله عز وجل فهو مهزوم ولا شك، فهو مهزوم ماذا؟ ولا شك. إذن الذي يدافع وينافع ماذا عنك إذا كنت من أولياء الله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته، آذنته بمعنى أعلمته بالحرب، أعلمته ماذا؟ بالحرب. ومن حاربه الله سبحانه وتعالى لمعاداته لأوليائه فلا شك أنه ماذا؟ مهزوم ومنقطع، مهزوم ماذا؟ ومنقطع. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بما تكون ولاية الله عز وجل، بما تكون ولاية الله عز وجل. ولهذا قال: وما تقرب إلي عبدي، إذا أردت أن تكون وليا من أولياء الله عز وجل فانظر إلى إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي من أسباب ولاية الله. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني ما أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى هي الفرائض، هذا أعظم ما يتقرب به الإنسان. والمقصود بالفرائض أن تأتي بالواجبات وتجتنب المحرمات، هذا المقصود بالفرائض، أن تأتي بالواجبات وتجتنب المحرمات، هذه هي التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وهكذا تقف عند حدود الله عز وجل، تقف عند حدود الله، تؤدي حقوق الله الواجبة وحقوق الخلق، وهكذا تجتنب هذا المحرمات فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق الخلق، فحينها تكون قد أديت ما افترض الله سبحانه وتعالى عليك. ثم بعد ذلك إذا زاد الإنسان، إذا زاد الإنسان على الإتيان بالفرائض زاد على ذلك النوافل، حينها يصبح من أولياء الله عز وجل، يصبح مسددا. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والمقصود بالنافلة يقول ما زاد على الفرائض يسمى نافلة، ما زاد على الفريضة يسمى نافلة، هذا هو الضابط. إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى ماذا؟ أحبه. ثم بعد ذلك ماذا يترتب على هذه المحبة؟ إذا أدى الإنسان الفرائض وتقرب إلى الله عز وجل ماذا به؟ النوافل، واستمر وداوم ماذا على ذلك، ماذا يكون لله عز وجل؟ يكون محبوبا لله عز وجل، والله عز وجل بعد ذلك إذا أحب العبد يسدد هذا العبد، لهذا قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أنه يسدد في سمعه، فلا يسمع إلا خيرا، لا يسمع إلا خيرا، وهكذا كذلك يسدد ماذا في بصره، فلا ينظر إلا إلى يعني ما أحل الله عز وجل، ولا كذلك يعني يبطش بيده إلا ما كان حلالا لله عز وجل، وهكذا فيما يتعلق برجله لا يمشي إلا إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن هذا الإنسان يعان من رب العالمين سبحانه وتعالى في يسدد في جوارحه، يسدد ماذا في جوارحه، والجزاء من جنس العمل. لما كانت هذه الجوارح خاضعة لله جل وعلا في فعل المأمورات واجتناب المحظورات سددها الله عز وجل، سددها الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في الحديث كما جاء في عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله بمعنى قم بأوامره واجتنب نواهيه وقف عند حدوده يحفظك الله سبحانه وتعالى، يحفظك في ماذا؟ في بصرك، في سمعك، في رجلك، في يدك، لا تفعل ولا تقول ولا تنظر ولا تسمع إلا الخير. فهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رتب أيضا ثوابا آخر، ثوابا ماذا؟ آخر، وهو أن هذا العبد إذا سأل ربه سبحانه وتعالى أعطاه، إذا سأل ماذا؟ أعطاه، وهكذا إذا استعاذه أعاذه الله سبحانه وتعالى، فيحصل للإنسان المطلوب وينجو من المرهوب. سؤال، كون الإنسان يعطى سؤله لا شك أن هذا ماذا؟ إجابة إلى مطلوبه، وكون الإنسان كذلك يعني ماذا؟ يعاد، إذا استعاذ بالله عز وجل ينجى من مرهوبه، ينجى ماذا؟ من مرهوبه. والإنسان في هذه الدنيا بين طلب يعني ماذا؟ بين سؤال المطلوب والنجاة ماذا؟ من المرهوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه ولئن سألني لأعطينه، سألني لأعطينه، أي سؤال جاء هنا ماذا؟ نكرة، يعني ماذا؟ يفيد العموم، ولئن سألني، فأي سؤال يتعلق بأمر دينه أو أمر ماذا؟ دنياه، إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أصبح من أولياء الله عز وجل. وهكذا إذا استعاذ من مكروه إلا نجاه الله سبحانه وتعالى. إذن يتحصل الإنسان المطلوب والنجاة من المكروه، يتحصل الإنسان المطلوب في هذه الدنيا والنجاة من المرهوب الذي يحصل عليه في هذه الدنيا. بارك الله، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم، هذا الحديث هو حديث حسن، وأيضا يشهد له من القرآن على معناه الأشياء الكثيرة، الأشياء الكثيرة، فهو حديث لا إشكال فيه، حديث 39 من حديث عبد الله بن عباس إن الله تجاوز لي، أي تجاوز لأجلي، إكرام من رب العالمين لنبيه عليه الصلاة والسلام، تجاوز للأمة في هذه الثلاث الأشياء إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، فيه إشارة أن الأمم السابقة لم يتجاوز الله عز وجل عنهم فيما يتعلق بالخطأ والنسيان والإكراه، وأنهم كانوا مكلفين بما يتعلق بالخطأ، يقع في الخطأ فيترتب عليه، تترتب عليه أحكام، النسيان تترتب عليه أحكام، الإكراه تترتب عليه أحكام، إلا أن الله عز وجل رحم هذه الأمة لأجل نبيها عليه الصلاة والسلام، لهذا قال إن الله تجاوز لي، تجاوز بمعنى عفا، تجاوز بمعنى عفا لأجلي، أي لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود عن الأمة، الأمة ماذا؟ أمة الإجابة، أمة ماذا؟ الإجابة عن أمتي الخطأ. والخطأ وهو أن يرتكب الإنسان الشيء من غير قصد، يرتكب الإنسان الشيء من غير قصد سواء كان في حقوق الله أو في حقوق المخلوقين. وأما النسيان فهو ذهول القلب عن شيء معلوم، دهل عن شيء ماذا؟ معلوم. وأما الإكراه فهو أن يحمل الإنسان على شيء هو لا يريده، هذا يسمى إكراها. إذن ذكر ثلاثة أشياء: الأول الخطأ وهو أن يفعل الإنسان الشيء من غير قصد، الثاني النسيان وهو ذهول القلب عن شيء معلوم له من قبل، يأكل وهو صائم في نهار رمضان نسي، ذهول القلب عن شيء معلوم، ما هو المعلوم؟ حرام الأكل في نهار رمضان. القسم الثالث الإكراه وهو أن يحمل الإنسان على شيء وهو لا يريده، كل هذه من قبيل العفو. وهذه على قسمين: إما أن تكون فيما يتعلق بالمنهيات، ما يتعلق بالمنهيات خطأ أو نسيان أو إكراه على المحرمات، فهذه لا إثم ولا يترتب عليها شيء من الضمان، لا إثم ولا يترتب عليها شيء من الضمان إلا فيما يتعلق بحقوق العباد. ما يتعلق بحقوق العباد أتلفت شيئا نسيانا أو خطأ أو إكراها، هذا لابد من الضمان، حقوق العباد، حقوق الله عفو. إذن يترتب على هذه المسألة أمران: الأمر الأول نقول ما في إثم سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد لأنه ما قصد، لكن فيما يتعلق بحقوق الله فهي تسقط، ما في ضمان. أما في حقوق المخلوقين نقول لابد من الضمان، حقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقط بمجرد النسيان. هذا فيما يتعلق بالمحرمات. القسم الثاني فيما يتعلق بترك المأمورات إكراها نسيانا خطأ، فنقول هذه المأمورات أيضا على قسمين: إن كان من قبيل الواجبات فنقول حينما تذكر لابد أن تأتي، لأنه يعني مجرد أن الإنسان يترك المأمور خطأ وواجب أو نسيانا أو إكراها نقول لابد أن تأتي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو ساعة ناف وقت واحد يذكرها ناس الإنسان. فما يتعلق بالمأمورات الواجبة لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان ماذا؟ بها، سواء كان في حقوق الله أو كان في حقوق العباد، في حقوق الله أو كان في حقوق العباد. أما ما يتعلق بالإثم ليس عليك إثم، ليس عليك ماذا؟ إثم. أما المستحبات فيستحب لك الإتيان بها، نسيتها أو كذلك أخطأت فيستحب لك الإتيان بها فيما يتعلق بالمأمورات المستحبة، فيما يتعلق بالمأمورات ماذا؟ المستحبة. وهذه كما قلنا من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله تجاوز للنبي صلى الله عليه وسلم إكرام الله عن هذه الأمة فيما يتعلق بالخطأ والنسيان وما يتعلق ماذا بالإكراه. والأمثلة على هذا كثير جدا فيما يتعلق، هذا رجل يتكلم في الصلاة، معاذ بن حكم السلمي يتكلم لكن كان يجهل الكلام في الصلاة، فما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أثبت على هذا الفعل وأعد الصلاة، ما أمره لا بالإعادة ولا كذلك يعني ماذا بالتأثيم. الأمر الثاني فيما يتعلق بالجهل، قد يكون الإنسان جهلا، هذه من الأعذار التي تعذر بها هذه الأمة. الحديث المسيء في صلاته، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد تلك العبادات كلها، تلك المرأة التي كانت تستحاض تترك الصلاة أياما، ما أمرها أن يعيد تلك الصلاة. كذلك عمر مع عمار وشيء كثير من هذه الأشياء أنها تسقط. امرأة قد تكون في البادية لا تعلم أن إذا باء يعني ماذا خرج من الحيض أنها بلغت سن ماذا البلوغ، بمعنى أنها يجب عليها أن تأتي بالتكاليف، فتترك رمضان أو رمضان ثلاثة ما تدري، وتظن أنها عند البلوغ فقط لا عند خروج الحيض، لأن الحيض قد يخرج قبل سن 15، فتظن أنه ليس عليها شيء حتى تبلغ سن معينة، هذه عفو، هذه ما يتعلم ماذا بالعفو. وهكذا قد يكون الإنسان حديث عهد بإسلام ما يدري أن الصلاة واجبة عليه، فيبقى في بادية زمنا طويلا ما يدري أنها واجبة، كل هذا من قبيل عفو الله عز وجل عن هذه الأمة. إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، ولك أن تقيس عليها الجهل، التأويل، التقليد، كل هذه الأشياء تدخل فيما يتعلق بالإعذار لهذه الأمة. الله أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث، الحديث الأربعون، هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكب ابن عمر، عبد الله بن عمر، فقال له هذه الكلمة، أخذه بمنكبه عليه الصلاة والسلام، منكب عبد الله بن عمر، يعني من أجل يعني كما يقال استحضار هذه المسألة والتنبيه لهذه المسألة والاهتمام بهذه المسألة ويعتني بهذه المسألة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إما هذا وإما هذا. والأكثر زهدا أن يكون إنسان كعابر السبيل الذي يمر فقط مرورا بالشيء، يمر مرورا ماذا؟ عابر السبيل. عابر السبيل أحيانا ينزل إنسان في الطريق فيأخذ الماء ويأخذ بعض حاجاته ثم يواصل سفره. كن في الدنيا كهذا الإنسان أو كغريب، أي نزل بلد. وعادة الإنسان لما ينزل بلد ما يريد أن يتخذه ماذا؟ وطنا، لا شك أنه سيرحل ماذا فيه، لهذا لا تجده يؤثثه ولا يؤسسه ولا يبني فيه ولا يشتري الأشياء حتى يبقى كأنه ماذا؟ من أهل هذه البلدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن أحد رجلين، إما هذا وإما هذا، وبمعنى أنك تتقلل من هذه الدنيا وتزهد من هذه الدنيا. لماذا؟ لأنها ليست مستقرا، ليست ماذا؟ مستقر. المستقر هناك، المستقر ماذا؟ هناك. فكن إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. كما قلنا الغريب عادة إذا نزل من بلد ما يؤثث ويشتري أشياء ويبني أشياء، يقول لك أنا راح الأيام سأرحل من هذا المكان. وهكذا كالعابر السبيل يأخذ حاجة فيمشي. فكن في الدنيا كحال هذين، إما غريب وإما عابر ماذا؟ سبيل، ولا تركن إليها. فيه يعني كما يقال الإشارة إلى الزهد في الدنيا والتقلل ماذا من الدنيا. ومن نظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رأى أنهم يطبقون هذا الأمر، رأى أنهم قد طبقوا هذا ماذا الأمر، تقللوا منها واستكثروا من أمر الآخرة. والآن العكس بالعكس، الناس يستكثرون من أمر الدنيا ويستقلون من أمر ماذا الآخرة، يستقلون من أمر ماذا الآخرة، حصل ماذا العكس، بل بعضهم ربما أقبل إقبالا كليا على هذه الدنيا وكأنها المستقر، وكأنها ماذا المستقر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كن على هذا الحال، أي تقلل من هذه الدنيا وازهد فيها إلا في شيء يبلغك الآخرة، تجعله كالزاد الذي يبلغك ماذا إلى ذاك المستقر. ثم كان ابن عمر يوصي لما سمع هذه الموعظة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، زاد عليها وصية هي تقرب ماذا منها. قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر ماذا الصباح، إذا أمسيت وعندك أعمال قم بالأعمال هذا، لا تنتظر الصباح، لعله لا يدركك ماذا الصباح إلا وأنت ميت. فلا تؤجل عمل الليل إلى النهار ولا عمل النهار إلى الليل، لأن الإنسان لا يدري متى يموت. وما أكثر الحوادث التي تحصل، إنسان يؤمل آمالا في الليل وإذا به يخطط سنفعل كذا ونبني البيت ونشتري أشياء وكذا، ما يدري إلا طلع الفجر قال فلان مات، أو خرج يعني ماذا خارج بيتي وحصل له ماذا حادث. هذا كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر ماذا الصباح، أي لا تؤجل أعمال الليل تقول أعملها في النهار، أو أعمال النهار تقول أعملها ماذا في الليل، ما يدريك عليك تموت قبل ماذا الليل أو قبل النهار. فلا تؤجل، فيه الحث على أن الإنسان يعمل ما دام على قيد الحياة، يعني كأنك الآن بعد الآن ستموت. إذا قيل للإنسان بعد الآن ستموت لا شك أن الإنسان سيجتهد. فابن عمر يوصي هذا الإنسان اعمل الآن لعلك لا تبقى بعد الآن. لهذا كانت من وصايا ابن عمر أنه يقول هذا، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال وخذ من صحتك لمرضك، خذ من الصحة بمعنى استغل ماذا الصحة، فإن الصحة يأتي فيها ماذا النشاط والقوة على العمل، النشاط والقوة ماذا على العمل وانشراح الصدر. الإنسان لما يكون صحيح عنده انشراح في صدره وراحة في صدره للإقبال على العمل ويتزود أيضا ماذا من العمل. فإذا مرض الإنسان قد يقوى على العمل لكن لا يجد صدره ماذا منشرحا للأعمال. فكون الإنسان صحيح لا شك أنه عنده القدرة على العمل وعنده أيضا ماذا انشراح ماذا الصدر للقيام بالعمل، بخلاف إذا مرض قد يجد قوة على العمل لكن لا يجد انشراحا للعمل. وهكذا قالوا من حياتك لموتك، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، كما جاء في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله، يعني لا عمل ولا تكاليف إلا في هذه الدنيا ما دام الإنسان حيا. فما دام أن الإنسان حي موجود وعنده قدرة على العمل يعمل. فابن عمر يحث على هذا ماذا الأمر، فهذا فيه موعظة ماذا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، وهو لكل فرد من أفراد الأمة. وأيضا زادها ماذا وعظا وتذكيرا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أقرأ حديثكم النام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، حديث عقبة بن أوس وهو لم يسمع من ابن عمرو، حديث عقبة بن أوس لم يسمع من عبد الله بن عمرو منقطع. وفيه نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري إمام في السنة وضعيف الحديث، إمام في السنة وضعيف في الحديث، الحديث ضعيف جدا. وهذا الحديث يعني معناه صحيح، معناه ماذا؟ صحيح أن تحكيم الشرع هو الواجب وتحكيم الهوى حرام. ومعنى ذلك أن الهوى على قسمين، إما أن يكون الهوى يعني تابعا والشرع هو المتبوع، هذا لا إشكال. أما أن يكون الهوى هو المتبوع والتابع هو الشرع كما تفعل ماذا أهل البدع والأهواء، يعني ماذا يؤسسون يعتقدون ثم بعد ذلك يستدلون، يعتقد معتقدا ثم بعد ذلك يستدل على هذا المعتقد، فإن رأى أن الأدلة لا تساعد على هذا المعتقد أولها أو ضعفها. ففيه إشارة إلى هذا الأمر، فيه إشارة إلى هذا ماذا الأمر، أن الاستدلال أولا ثم الحكم ثانيا، لا تحكم ثم بعد ذلك تستدل. وهم معنى هذا الحديث أي لا تجعل الشرع تبعا لهواك، أي تجعل الشرع تابعا والمتبوع هو ماذا الهوى، والمتبوع هو ماذا الهوى. ففيه أن الإنسان يحكم شرع الله، وأن شرع الله ماذا هو الحكم الذي يجب على الإنسان أن يحكمه. ومعنى ذلك أنك لا تتقدم، لا تقدم شيء ماذا من هوى نفسك على مرضاة الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل. هذا قال لا يؤمن، إما لا يؤمن أصلا وهو الذي لا يحكم شرع الله عز وجل بالكلية، هذا لا ما في إيمان بالأصل. وقد يكون لا يؤمن أي كمال الإيمان، يقدم هوى أحيانا على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل يعني هذا الحديث معناه صحيح، ولكن لفظه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف جدا. ولكن كما قلنا في إشارة إلى قاعدة عند العلماء، عند علماء أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، ما تحكم ثم تستدل، تبحث عن الأدلة، هذه طريقة أهل الأهواء والبدع. نقرأ الحديث الأخير هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. لعل يقصد حسن يعني باعتبار أنه جاء ما يشهد له، وإلا هذا الحديث من طريق كثير ابن فائد وهو مجهول، من طريق كثير ابن فائد وهو مجهول، وإلا معناه الصحيح قد جاء ما يشهد له، قد جاء ما يشهد له. وهذا الحديث وهو من الأحاديث القدسية، الأحاديث الإلهية، فيما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، عام كل بني آدم، إنك ما دعوتني. والدعاء إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء ماذا يعني دعاء مسألة أو دعاء عبادة. دعاء المسألة هو المعروف: يا رب يعني اغفر لي، ارحمني، ارزقني ولدا، إلى آخره. أو دعاء عبادة هو العبادات: الصلاة والصيام والحج، الصلاة والصيام والحج، هذه تسمى ماذا دعاء العبادة. بمعنى أن الإنسان حينما يصلي بلسان حاله: يا رب تقبل مني وأثمني على هذه العبادة. أما الدعاء بلسان المقال وهو أن يقول الإنسان: يا رب اغفر لي، أرحمني، إلى آخره. فالدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فيشمل هذا الحديث الدعائين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء إن لم يقرن بالرجاء، وهو أن لا يكون الإنسان غافلا حين الدعاء، يقرن بالرجاء، رجاء ماذا؟ الإجابة. قال: ورجوتني، يرجو الله عز وجل، يرجو الإجابة، يرجو الإجابة ويرجو الإثابة، يرجو الإجابة ويرجو الإثابة. قال: غفرت لك على ما كان منك. وغفران الذنب من رب العالمين، ستر الذنب مع التجاوز عن العبد، هذا يسمى غفران، ستر الذنب، يستر عن العبد ثم يتجاوز عنه. ما كان منك أي ما كان منك من الذنوب على تقصيرك، ما كان منك من الذنوب وعلى تقصيرك. ولا أبالي أي لا أهتم بهذا الأمر، لا أهتم بهذا الأمر. ثم بعد ذلك ذكر أنها لو بلغت يعني ذنوب هذا العبد عنان السماء، أي بلغت إلى السماء وهو الأعلى، إذا بلغت ماذا؟ إلى السماء. ثم بعد ذلك استغفر العبد ربه سبحانه وتعالى، واستغفر ربه مع النية الصادقة والعزم الأكيد، يستغفر ربه إما أن يقول اللهم اغفر لي، أو يقول استغفر الله، إما هذا وإما هذا. قال غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وهي جمع ماذا؟ خطيئة، وهي الدم، أي ما يقارب من هذه الأرض من الخطايا وهي الذنوب والآثام، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وتأمل شيئا نكر في سياق النفي، فهي تفيد العموم، الشرك الأصغر أو الأكبر. فإذا لقي الإنسان رب سبحانه وتعالى موحدا، هذا المقصود، هذا يدل على عظم التوحيد، هذا يدل على عظم التوحيد. ولا يخفى علينا حديث صاحب البطاقة أنه يخرج إلى يوم القيامة سجلات من الخطايا والذنوب، ثم يقال لك بطاقة اليوم عندنا، وهي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لفظا ما تنفع، لها شروط معروفة عند أهل السنة 9 أو 8 كرة ماذا العلماء لابد تتوفر في لا إله إلا الله. فالأحاديث يقيد بعضها بعضا، لا تقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله لا تنفع، لا، نقول بشروطها، بشروطها وقيودها. قال لا أتيتك بقرابها مغفرة، معنى ذلك أن حسنة التوحيد أعظم الحسنات، حسنة التوحيد. وفيه إشارة للعبد على أنه يهتم بتوحيد الله عز وجل، راقب الله سبحانه وتعالى في أعمالك وفي أقوالك، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل، أنك تعمل العمل تريد به وجه الله عز وجل، هذا هو التوحيد. صلي صلاة تريد بها الله، الله عز وجل، الصيام إلى آخره من العبادات تريد بها وجه الله، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد لله عز وجل، هذا من أعظم الحسنات. عملا قليل لكن الثواب عظيم. انظر إلى هذه البطاقة وانظر إلى هذه السجلات، لا شيء في جانب هذه البطاقة، فيدل على عظمة توحيد الله عز وجل، وأن الاهتمام به هو من أولى المهمات الذي يهتم بها ماذا؟ طالب العلم، بل أول المهمات الذي يهتم بها رسول الله الذي أرسله الله عز وجل بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. حديث معاذ لما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمر التوحيد أمر عظيم، فالاهتمام به من المهمات والذي ينبغي على طالب العلم أن يقدمها على كل فن من فنون ماذا العلم، أن يهتم بتوحيد الله عز وجل وأن يعتني بتوحيد الله، فهو الأساس للأعمال. ما في أساس الأعمال هذه ما لها معنى، الأعمال إذا لم تؤسس على أساس صحيح هو توحيد الله عز وجل ويريد بها وجه الله عز وجل، مهما عملت بالأعمال، إذا نظرت إلى عبادة الخوارج لا شيء في جانب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، مع هذا قال يمرقون من الدين، يمرقون ماذا من الدين. فيهتم الإنسان بالأساس والبنية الصحيحة والبنية التحتية كما يقال، حتى يبني بناء ماذا صحيحا. أما كون الإنسان يعمل حتى يقال فلان والله يقرأ، فلان والله يعني عنده ماذا من الفصاحة، عنده من البلاغة، عنده من العبادة، عنده من الزهد، ماذا تريد من هذا الثناء؟ هذا الثناء سيذهب، هذا الثناء سيذهب، فما كان لله سيبقى، وما كان لغير الله ما كان لله سيبقى، وما كان لغير الله سيذهب. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عملوا أعمال، عملوا ماذا أعمال. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابن جدعان وما كان عنده من الأعمال الخير الذي يتعدى نفرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي، أي لم يقل لا إله إلا الله، ولم يحصل منه ماذا التوحيد لله عز وجل. فهذا الحديث يعتبر ماذا من يعني فضائل توحيد الله عز وجل، من فضائل توحيد الله عز وجل. ونكون بهذا الحديث قد انتهينا من المقرر، وهي ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله من 40 حديث. أما 8 التي هي لابن رجب عليه رحمة الله، هذه خارجة عن الكتاب، هذه خارجة عن الكتاب، كنا في المقرر الأول في السنة الأولى درسناها، لكن هذا المقرر، المقرر الثاني، بقينا على ماذا؟ على 40 النووي عليه رحمة الله، وما زدنا عليها حتى لا تتشعب بنا ماذا الأمور، من أجل أيضا المراجعة. واختصرنا أيضا على فوائد العلامة العثيمين، قدر المستطاع ما خرجنا عن الكتاب، قدر المستطاع ما خرجنا عن الكتاب. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا اشكال؟ هنا سؤال يا شيخ. تفضل. هنا سائل يقول احسن الله اليكم شيخنا، هل من درس علم الدنيا لاجل الدين يدخل في حديث من سلك طريقا الى اخره؟ مثلا رجل درس علم الهندسه لاجل بناء المساجد والمدارس، لأهل السنة والجماعة، جزاكم الله خيرا. لا شك أن أول ما يعنى بالعلم إذا ورث الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، لكن هل هذه العلوم أيضا للإنسان فيها أجر؟ نقول نعم فيها أجر، ولهذا يذكر العلماء أن هذه العلوم تدخل في باب فروض الكفاية والإنسان يجر عليه عموما، لكن الآيات والأحاديث التي جاءت في فضل العلم أول ما تعني العلم الشرعي، أول ما تعني العلم الشرعي. فلو خرج الإنسان من هذه الدنيا وما عنده إلا العلم الشرعي هذا هو المطلوب، وإذا خرج وقد عمل نفع المسلمين في علوم الدنيا لا شك أنه يؤجر عموما، يؤجر ماذا؟ عموما على أعمال الدنيا وعلوم ماذا؟ الدنيا. بارك الله فيك. ها خارج الدرس يتعلق إيش؟ الزكاة تضمن. هنا سائل يقول هل هناك ضابط للإدخار في المطعومات؟ في الإيش؟ المطعومات، ضابط الإدخار في المطعومات. الإدخار في المطعومات يعني الأشياء التي تجب فيها الزكاة أن يكون مطعوما مدخرا فيما يتعلق بالزكاة والربا. الزكاة يعني الراجح من أقوال العلماء ومختار الشيخ الإسلام وقول المالكية أن ما كان من قبيل الأقوات، هذا القيد الأول، وأن يكون من المدخرات التي تدخر السنين، والمقصود بالإدخار الإدخار الطبيعي لا الإدخار الصناعي المثلجات هذه، فإن هذه هي التي تجب فيها الزكاة، كلما كان مدخرا ادخارا طبيعيا وكان قوتا يقتات بهذين القيدين يقول شيخ الإسلام هذا الذي يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ ماذا؟ النصاب، فهذا الذي تكب فيه الزكاة والله أعلم. يعني وهذا هو الضابط، ضابط الادخار في الربا، الضابط فيه؟ في ضابط الادخار في الربا يعني مثله هذا هو. نعم في كل شيء يدخر وهو قوت هذا الذي فيه الزكاة، ما دام أنه يدخر ادخارا طبيعيا وهو من أقوات الناس، فإذا بلغ النصاب عند الحصاد وجب أن يزكي الإنسان، وجب أن يزكيه الإنسان. اللحم، اللحم ما يدخر، قد يدخر يعني أياما، لكن يدخر يدخر كما يدخر البر، وصحيح أنه يقتات اللحم، لكن هل يدخر كما يدخر البر 10 سنوات؟ قد تدخر شهرا، بعض الناس يعني يجعل اللحوم هذه يجعل بعض المواد تحفظ يعني فترة من الزمن، لكن ادخار الأعوام الطويلة اللحم الظاهر لا والله أعلم. طيب الله نبارك.